أما بعد، فقد أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق ببيان الأشياء الطاهرة والأشياء النجسة والأعيان الطاهرة والأعيان النجسة، وذكر رحمه الله تعالى تفصيل ذلك. وكذلك بعد ذلك بدأنا بالحيض وبين حد الحيض، وأنه أن الحامل لا تحيض، وأنه لا حيض بعد 50 سنة ولا قبل تمام 9 سنوات، وكذلك أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15، وغالب الحيض 6 أو 7، وأقل الطهر بين الحيضتين 13، وأكثر الطهر لا حد له. ومن أحكام الحائض أنه يحرم عليها الصوم والصلاة، ويلزمها قضاء الصوم، ويحرم وطئها في الفرج، ويجب على زوجها إن وطئها كفارة دينار أو نصفه. وتكلمنا عن أحكام المبتدأة، وكذلك فهي إما أن تكون مستحاضة أم غير مستحاضة. إن كانت غير مستحاضة فإنها تجلس 3 أشهر، فإنها تستمر على 3 أشهر تجلس أقل الحيض، ثم تغتسل بعد ذلك وتصلي وتصوم مع نزول الدم، ثم إذا انقطع الدم تغتسل مرة أخرى وتستمر على الصلاة والصوم. فإن اتفقت الأشهر 3 على عدد معين من الأيام جعلتها عادتها، وإن جاوز الدم أكثر مدة الحيض فحينئذ يحكم بأنها مستحاضة. فإن كان لها تمييز صالح فإنها تجلس المتميز من الشهر الثاني، وإن لم يكن هناك تمييز فإنها تجلس أقل الحيض حتى تتكرر الأشهر 3 مرات، ثم تجلس غالب الحيض 6 أو 7. والمستحاضة المعتادة إذا كانت معتادة ومميزة تعمل بالتمييز أم تعمل بالعادة؟ ها؟ تعمل بالعادة ولا تعمل بالتمييز إلا إن لم يكن لها عادة. وذكر أحكام المستحاضة ونحوها، فمن أحكام المستحاضة ونحوها غسل المحل وعصبه والوضوء لوقت كل صلاة إن خرج شيء. ثم بعد ذلك تكلم عن النفاس، وأن أكثر مدة النفاس 40 يوما، وأنها إذا رأت النقاء قبل ذلك فهو طهر. ثم بعد ذلك تكلمنا عن الصلاة، وأنها تجب الصلوات الخمس على المسلم المكلف إلا الحائض والنفساء، وأنها لا تصح من المجنون ولا من الصغير غير المميز، ويجب على الولي أن يأمره بالصلاة 7 سنوات وأن يضربه على تركها 10. وكذلك ذكرنا أنه يحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة أو تأخير بعضها، إلا ممن يجوز له الجمع إذا نواه، وكذلك المشتغل بشرط لها يحصل قريبا. وبين أن جاحد الصلاة كافر. ثم بعد ذلك تكلم عن الأذان والإقامة، وذكر أن الأذان والإقامة فرض كفاية على الرجال الأحرار المقيمين للخمس إذا كانت مؤداة، وكذلك الجمعة. وذكر شروط الأذان فقال لابد أن يكون الأذان مرتبا متواليا، وأن يكون المؤذن ذكرا، وأن يكون عدلا لا فاسقا، وأن يكون مميزا، وأن يكون الأذان في الوقت إلا في الفجر فيصح قبل الوقت. وذكر ما يسن في المؤذن، يسن أن يكون صيتا أمينا عالما بالوقت. وذكر حكم من جمع أو قضى فوائد، فإنه يؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل فريضة، وسامع المؤذن يردد خلفه، ويحرم الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر أو إذا كان قد نوى الرجوع. ثم بعد ذلك تكلمنا عن شروط الصلاة، فأول شرط طهارة الحدث وتقدم ودخول الوقت، وبين هذه المواقيت، مواقيت الصلوات الخمس: الظهر من الزوال إلى مصير ظل كل شيء مثله، والعصر من مصير ظل كل شيء مثله إلى مصير ظل كل شيء مثليه. هذا الوقت وقت المختار، والضرورة من هذا الوقت إلى غروب الشمس، ومن غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر هذا الوقت المغرب، ومن مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل الأول هذا وقت العشاء المختار، والضرورة من ثلث الليل الأول إلى طلوع الفجر، ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس هذا وقت صلاة الفجر. وذكر أن المكتوبة تدرك بتكبيرة الإحرام في الوقت، ولا يجوز له أن يصلي حتى يتيقن أو يغلب على ظنه دخول الوقت، وإذا تيقن أنه قد أخطأ فإنه يعيد. وذكر أنه من صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها مثل الحائض التي تطهر، أو المجنون إذا عقل، أو الكافر إذا أسلم ونحو ذلك، إذا أدرك من الوقت قدر تكبيرة فإنه يلزمه أن يصلي هذه الصلاة وما يجمع إليها قبلها. فمن طهرت قبل غروب الشمس يجب عليها أن تصلي العصر وأيضا الظهر، فتصلي الظهر أولا ثم العصر. وكذلك إذا أسلم الكافر قبل طلوع الفجر فيلزمه أن يصلي المغرب والعشاء. وعندنا في المذهب يجب قضاء الفوائت فورا، ويجب الترتيب أيضا، فيقدم الصلاة التي وجبت أولا ويؤخر الصلاة التي وجبت ثانيا. والآن نبدأ في درس اليوم. فقال رحمه الله تعالى: الثالث ستر العورة، ويجب حتى خارجها وفي خلوة وظلمة بما لا يصف البشرة. هذه عنوانها ستر العورة وحكمها، هذه الجملة عنوانها ستر العورة وحكمها. أو حكمه، يعني حكم ستر العورة. الثالث أي الثالث من شروط الصلاة ستر العورة. ثم بين لك أمرا ليس له علاقة بالصلاة لكن ذكره للفائدة، فقال: ويجب حتى خارجها، فيجب ستر العورة حتى خارج الصلاة. قال: وفي خلوة وظلمة. فالعورة يجب سترها على نفس الإنسان، فيجب على الإنسان أن يستر عورته عن نفسه. فإذا كان الإنسان خاليا في بيت أو في غرفة فعندنا يجب ستر عورته، فالله أحق أن يستحي منه. فإذا كان في خلوة أو في ظلمة فإنه يجب ستر العورة. وأما في الصلاة فيجب، وإن لم يستر فإن الصلاة إيش؟ تبطل. يعني في الصلاة عندنا حكم تكليفي وحكم وضعي، فإذا كشف في الصلاة فإنه يحرم عليه فعل ذلك والصلاة تكون باطلة، وسيذكر بعض التفصيلات المتعلقة بذلك. قال: بما لا يصف البشرة. فالمعتبر هو أن يكون الساتر لا يصف البشرة، بحيث أنه لا يتبين اللون من بياض أو سواد، لون البشرة. وليس المقصود أنه لا يتبين حجم العورة، فحجم العورة لا يمكن التحرز منه. المعتبر هو ألا يصف لون البشرة، هذا هو المقصود. ولذلك يعني يتنبه الإنسان لبعض الثياب التي تكون خفيفة جدا، بحيث أنه لو وضع يده خلفها رأى يده، هذا ما يكفي لستر العورة. بعض الناس يصلون في هذا خاصة في بيوتهم. ثم بعد ذلك قال: وعورة رجل وحرة ومراهقة وأمة ما بين سرة وركبة وابن سبع إلى عشر الفرجان، وكل الحرة عورة إلا وجهها في الصلاة. هذه حدود العورة، عنوانها حدود العورة. فقال: وعورة رجل، أي الرجل البالغ، وكذلك من بلغ عشرا، وحرة مراهقة. المقصود بالمراهقة عند الفقهاء هو الذي قارب البلوغ. إذا قالوا لك مراهق أو مراهقة ليس هو المعنى الموجود في زماننا، عندنا المعنى الموجود في زماننا المراهقة تستمر إلى 25 أظن، طيب بعضهم يقول هذا، لكن المراهق عند الفقهاء المقصود من قارب البلوغ ولم يبلغ. جزاك الله خير الله يرضى عنكم. فهو يقول هنا الحرة المراهقة عورتها ما بين السرة إلى الركبة، وكذلك الأمة عورتها ما بين السرة إلى الركبة أي في الصلاة. طيب فعورة الرجل وعورة الحرة المراهقة وكذلك الأمة ما بين السرة إلى الركبة، والسرة والركبة ليس داخلين في العورة، فالعورة ما بينهما. ثم قال وابن سبع إلى عشر الفرجان. فالصبي الذي عمره سبع سنوات أو ثمان أو تسع إلى أن يصل إلى ما قبل العاشرة عورته الفرجان القبل والدبر. وكل الحرة عورة إلا وجهها، فكلها عورة، شعرها، كفاها، قدماها، كلها عورة إلا الوجه. قال في الصلاة، لأنه عندنا في المذهب خارج الصلاة وجهها عورة من حيث النظر، من حيث نظر الرجال الأجانب. وهنا تنبيه، قد يكون الإنسان عنده بنت عمرها تسع سنوات أو ثمان سنوات ولم يكن معها حجابا ويكون خارج البيت، فيأتي وقت الصلاة فيقولون للبنت أنت ما معك حجاب فانتظري حتى نرجع للبيت وتصلين. وكان الأولى أن تصلي لأنه ليس الواجب عليها أن تغطي شعرها، بل بالعكس كون البنت تتربى على تعظيم وقت الصلاة أهم من أنها إيش، لأن هذا هو الحكم الشرعي أنه لا يجب ستر أن تستر، لا يجب أن تستر شعرها، فتصلي الآن طيب حتى لو ما غطت شعرها. طيب قال وكل الحرة عورة، أي المقصود البالغة إلا وجهها في الصلاة. ثم بعد ذلك بيّن أحكام انكشاف العورة، فقال ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في نجس أو غصب ثوبا أو بقعة أعد، هذا جواب الشرط. فقال معنى الكلام ومن انكشف بعض عورته وفحش أعد. قوله انكشف، طيب المقصود أن يعني إنسان صلى وقد ستر عورته، إنسان ستر العورة لكن في أثناء الصلاة انكشفت العورة بدون قصد منه، فإذا فحش المكشوف، إيش معنى فحش؟ أي أن المكشوف كان كثيرا وفاحشا، وهو يختلف، فقد يفحش من العورة المغلظة ما لا يفحش من الفخذ، فقد يخرج جزء يسير، قد يخرج جزء يسير من الفخذ لا يكون فاحشا، لكن قد يخرج جزء يسير من العورة المغلظة ويكون فاحشا، وهذا مرده للعرف. هذا القيد الأول الذي ذكره المصنف، وهناك قيد ثاني ما ذكره، فنقول ومن انكشف بعض عورته وفحش وطال الزمن، هذا قيد مهم جدا، وطال الزمن يعني إنسان انكشف شيء من عورته طيب حتى ولو لم يشعر به، وطال الزمان بحيث أنه صلى ركعتين أو ثلاث ركعات ولم يعلم، فحينئذ صلاته إيش؟ باطلة، فإنه يعيد. فعندنا الصور يا مشايخ أربع صور: أن يفحش ويطول الزمان، وأن يفحش ولا يطول، وأن يطول ولا يفحش، وأن لا يطول ولا يفحش. واضحة؟ يعني مثال لكل صورة. مثال الصورة الأولى، مثال الصورة الأخيرة نبدأ بأخفها. طبعا كل الأربع هذه طبعا لا تبطل الصلاة إلا التي ذكرها المصنف، أن يفحش ويطول الزمان. أما الصور الثلاث الأخرى لا تبطل الصلاة. كيف؟ إنسان انكشف جزء يسير لم يفحش ولم يطول الزمن، بحيث أنه كان يصلي، وهو يصلي انكشف شيء يسير من فخذه، هذا فاحش ولا غير فاحش؟ غير فاحش. مجرد 5 ثواني ومباشرة ستره، هذه تبطل صلاته ولا ما تبطل؟ ما تبطل، لأنه لم يفحش ولم يطول الزمن. الصورة الثانية أن يفحش ولا يطول الزمان. إنسان يصلي وسقط إزاره كله فانكشفت عورته، الآن هذا فاحش لا شك، لكن مباشرة جاء وستر عورته. أو مثلا جاءت ريح وانكشف شيء من عورته وكان فاحشا، ثم مباشرة ستر عورته، الآن هذا قد فحش لكن لم يطول الزمن، تبطل الصلاة ولا ما تبطل؟ ها؟ لا تبطل، لا تبطل. الصورة الثالثة لا يفحش ويطول الزمان، لا يفحش ويطول الزمان. إنسان يصلي وانكشف جزء يسير من فخذه، هذا غير فاحش، لكن كان هذا طوال الصلاة، طول الصلاة وكان هذا مكشوف ولم يعلم به، هذا صلاته إيش؟ صحيحة أيضا. كذلك مثال آخر بالنسبة للمرأة، انكشف مثلا المرأة أحيانا وحينما تلف الخمار على رأسها قد يخرج شيء من شعرها ولا تشعر به، ولا تشعر به إلا بعد الصلاة، هذا غير فاحش والزمان طال، هذا تبطل الصلاة ولا ما تبطل؟ ما تبطل. الصورة الأخيرة هي التي تبطل الصلاة، أن يفحش ويطول الزمان، بحيث أنه ينكشف كل الفخذ لمدة ركعتين مثلا، فهذا فاحش والزمن طويل. واضح؟ هو هذا. قال رحمه الله: ومن كشف بعض عورته وفحش، هذا القيد الأول، والقيد الثاني وطال الزمن، اكتبوه. قال: أو صلى في نجس أو غصب، أو صلى في نجس أو غصب ثوبا أو بقعة، 4 صور. صلى في نجس ثوبا، يعني صلى في ثوب النجس، فمن صلى في ثوب النجس لا شك أنه سيعيد صلاته باطلة، وكذلك من صلى في بقعة النجسة، لا شك أنه من صلى في بقعة النجسة فإنه يعيد. معنى الكلام: أو صلى في نجس ثوبا أو بقعة، يعني معنى الكلام، يعني إعادة لكلام المصنف بطريقة أخرى، أو صلى في نجس ثوبا أو في نجس بقعة، أو صلى في غصب ثوبا أو في غصب بقعة. فعندنا 4 صور: أن يصلي في ثوب نجس صلاته باطلة ويعيد، صلى في بقعة نجسة صلاته باطلة ويعيد، صلى في ثوب مغصوب صلاته باطلة ويعيد، صلى في بقعة مغصوبة، وهي المسألة المشهورة عند الأصوليين والفقهاء، الصلاة في الدار المغصوبة، فإن صلاته باطلة ويعيد. قال: أعد. قال: لا من حبس في محل نجس أو غصب لا يمكنه الخروج منه، حبس وأغلق عليه في غرفة متنجسة أو في مكان مغصوب، أو يكون هذا المكان مغصوب هو الذي غصبه أو نحو ذلك، فحبس في هذا المكان لا يستطيع أن يخرج منه، هذا صلاته صحيحة للعذر، لأنه لا يستطيع أن يخرج منه، بخلاف الرجل الذي يستطيع أن يخرج من هذه البقعة أو يستطيع أنه يصلي في ثوب آخر. هذا ما يتعلق بمسألة ستر العورة. ننتقل الآن إلى الشرط الرابع. قال رحمه الله تعالى: الرابع، أي الشرط الرابع، اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة، لابد أن يجتنب النجاسة في هذه الثلاث، في البدن لا يكون على بدنه نجاسة، وفي الثوب لا يكون على ثوبه إيش نجاسة وبقعة. طيب إيش المقصود بالبقعة؟ شلون؟ كيف؟ مكان الصلاة. طيب مكان الصلاة، مكان السجود، مكان الجبهة، ولا مكان الأنف، ولا مكان اليدين؟ طيب سجد إنسان، سجد وأمام صدره نجاسة، إيش رأيكم؟ صلاته باطلة أو صحيحة؟ أنتم ما حررتم إيش معنى البقعة، عشان كذا اختلفتم، قلتم بقعة بقعة الصلاة وكذا كلام عائم. البقعة بقعة البدن والثوب. المكان، المكان الذي يمسه الثوب أو يمسه البدن هو الذي يجب أن لا تكون فيه نجاسة. واضح؟ يعني إنسان يصلي وهو لابس عمامة أو غترة مثل هذه، ثم سجد ويوجد هذه نجاسة. طيب هذه نجاسة، شوفونها، هذه هذا شيء متنجس، والثوب وقع على هذه النجاسة حتى لو كانت هذه النجاسة جافة، وجاء وسجد صلاته بطلت لأنه الآن البقعة متنجسة. وكذلك لو وضع يده على مكان متنجس كذلك. لكن لو كان أمام صدره نجاسة، أمام صدره وهو راكع أو أمام صدره وهو ساجد، صلاته صحيحة. طيب قال اجتناب نجاسة غير معفو عنها. أما إذا كان معفوا عنها مثل الدم اليسير كما مر معنا، هذا لا إشكال فيه. قال مع القدرة، مع القدرة، فإن لم يكن قادرا على اجتناب النجاسة كأن يكون ليس معه ماء ونحو ذلك، هذا يعني يعفى عنه، صلاته صحيحة. طيب ثم قال رحمه الله في مسألة مهمة في باب إزالة النجاسة، وأنا دائما يعني أسأل الطلاب عن هذه المسألة لأنها مهمة، لأن هي في الحقيقة مفصل معرفة يعني باب النجاسات. ومرنا على باب إزالة النجاسة بسرعة، لكن هنا مناسبة جيدة للتنبيه حول هذا. إنسان ذهب للصلاة، وهذا قد ذكرته في بعض الدروس، الذي حضر عندي بعض الدروس السابقة قد يكون سمع مني هذا السؤال، فالذي سمع مني السؤال لا يجيب الآن. إنسان ذهب لصلاة المغرب أو لصلاة العشاء ووجد كلبا فلمسه ومسه من رأسه إلى ذيله وأطعمه شيئا يسيرا من الطعام مثلا أو نحو ذلك، وذهب ودخل إلى المسجد، الله أكبر، صلى. إيش رأيكم، إيش حكم الصلاة؟ صحيح كذا كلكم صحيح، استغفر الله. من يقول صحيحة يرفع يده، من يقول باطلة يرفع يده. الذين يقول باطلة إيش الواجب عليه؟ سبع مرات، سبع مرات احداها بالتراب، صح؟ سبع غسلات احداها بالتراب، ويتوضى بعد. هل مس الكلب من نواقض الوضوء؟ هل مس النجاسة من نواقض؟ خذنا نواقض الوضوء ثمانية، وهذا يخطئ فيه كثير. تجي امرأة وتقول غسلت ابنتي أو غسلت ابني ومسست نجاسته، سأذهب أتوضأ. كيف تتوضئين؟ قال سأتوضأ، أغسل وجهي وأتمضمض وأستنشق. إيش علاقة هذا؟ إذا مس الإنسان النجاسة يغسلها وخلاص، إيش ما ليس من نواقض الوضوء غسل النجاسة. أخذنا نواقض الوضوء ثمانية، هل منها مس النجاسة؟ طيب فما يتوضأ. طيب ها ايش رأيكم في قول ثالث؟ طيب يسمح للذين حضروا الدروس التي السابقة أن يجيبوا الآن، ماذا تقولون؟ ها مالك؟ النجاسة تنتقل بالرطوبة. أحسنت، النجاسة تنتقل بالرطوبة فقط. فإن كانت يده رطبة ها ومس الكلب ويده فيها عرق أو فيها رطوبة فانتقلت النجاسة الكلب إليه. لو كان الكلب نزل عليه مطر أو كان الكلب فيه عرق أو مثلا أصابته أي رطوبة فمس الكلب وأصابته من رطوبة الكلب فيجب عليه أن يغسل يده سبعا، إحداها بالتراب أو بالصابون عندنا في المذهب. أما إذا كان الكلب جافا وكانت اليد جافة فإيش؟ فالصلاة صحيحة خلاص، ما انتقلت النجاسة. وهذا يا مشايخ الكلام هذا الذي أقوله في مسألة انتقال النجاسة بالرطوبة هذا محل إجماع، كل العلماء يفهمون أن النجاسة لا تنتقل إلا بالرطوبة. هذا ليس يعني كلام في المذهب أو كذا، لا، هذا فهم الفقهاء كلهم، النجاسة ما تنتقل إلا بالرطوبة. كيف تنتقل النجاسة واليد جافة والشيء المتنجس جاف؟ ولذلك لو كان عندنا مثلا سجادة بال عليها طفلك، جاء طفل وبال على هذه السجادة، سجادة للجلوس، طيب وجف البول، بعض الناس كل ما مشى على هذه السجادة يذهب ويغسل رجله، لا خلاص، يجوز أنك تجلس عليها ويجوز أنك تمسها بشرط ألا تكون قدمك رطبة، تمشي عليها ما في إشكال، تذهب وتصلي، لكن لا تصلي عليها، واضح؟ لا يجوز أن تصلي عليها لأنك صليت عليها البقعة متنجسة، لكن تمشي عليها وتذهب وتأتي، لو تجلس 10 سنوات أو 20 سنة على هذه الطريقة لا إشكال. لكن انتبه، لا يأتي يوم وتنسى وتمشي عليها ويد وقدمك رطبة، فإنك ستنجس كل البيت، لأنك أنت إذا مسستها انتقلت النجاسة إلى قدمك، ثم أنت ستنقل النجاسة للبيت كله. هذا الكلام يعني الذي أقوله الآن لو ما تخرجون من الدرس إلا أن تفهموا هذه المسألة يكفي، لأنها مهمة جدا يعني لا يفهمها كثير من طلاب العلم فضلا عن عامة الناس. لا ما في وضوء، لا ما يتوضأ. كيف؟ يغسل النجاسة وينتهي. طيب قال رحمه الله: ومن جبر عظمه أو خاطه بنجس وتضرر بقلعه لم يجب. الآن من جبر عظمه بنجس، يعني وضع مثلا عظم، يعني هذا في زمانهم قد ما يكون إيش الجبس موجود ومتوفر دائما، فقد يضع عظم شات أو عظم بقرة أو نحو ذلك، وقد تكون ميتة، فإذا كانت ميتة فيكون العظم نجسا، فكيف يصلي؟ فيقول الفقهاء له: لا بد من قلعه، ومن جبر عظمه بنجس وتضرر بقلعه لم يجب. فأول شيء لا بد أن يقلعه، لكن إذا كان هناك ضرر بقلعه قال له الطبيب: لا أستطيع، ستتضرر كثيرا، لا يجب القلع. وماذا يصنع؟ يتيمم إن لم يغطه اللحم، هذا خاصة في الخيط، إذا كان فيه جرح وخاطه بخيط متنجس. طيب إذا خاطه بخيط متنجس نقول أيضا اقلعه، أزل هذا الخيط. قال الطبيب: لا، ستتضرر كثيرا إذا أزلنا هذا الخيط. فنقول: إذا صلي وتيمم عن هذه النجاسة. لماذا يتيمم؟ لأنه لا يستطيع، لأن غسلها لا يفيد، النجاسة موجودة، فماذا يصنع؟ يتيمم للعجز، ويتيمم إن لم يغطه اللحم، فإذا غطاه اللحم وغطاه الجلد وغطى الخيط فإنه لا حكم له. كما أن الإنسان إذا شرب خمرا لا نقول له يعني لابد أن الخمر هذا يخرج منك من أجل أن تصح صلاتك. فالنجاسة الموجودة في الجوف لا عبر لا حكم لها. الدم موجود والبول وكذا لا حكم له. طيب ثم قال هذا ما يتعلق بمسألة التضرر بقلع النجاسة. ثم انتقل رحمه الله إلى الكلام عن الصلاة في المواطن السبعة فقال ولا تصح بلا عذر في مقبرة وخلاء وحمام وأعطان إبل ومجزرة ومزبلة وقارعة الطريق ولا في أسطحتها. لا تصح الصلاة في المقبرة. الصلاة في المقبرة لا تصح سواء كانت فريضة أو نافلة. يستثنى من ذلك صلاة إيش؟ صلاة الجنازة. فصلاة الجنازة تصح في المقبرة فقط. وكذلك في صلاة أخرى ما هي؟ في صلاة ما تتصور إلا في المقبرة. الصلاة على القبر. صلاة الجنازة مختلفة عن الصلاة على القبر. الصلاة على الجنازة لها شروط وقيود ولا بد أن تكون الجنازة أمامك. الصلاة على القبر لا، الجنازة ليست أمامك، الجنازة خلف التراب. فصلاة الجنازة والصلاة على القبر تصح في المقبرة، غير ذلك ما تصح. قال وخلاء. شو مقصود بالخلاء؟ دورات المياه هذه. دورات المياه لا تصح الصلاة فيها، يعني الحش. وحمام. الحمام هو ليس الحمام هذا الذي في زماننا. الحمام هذا الذي في زماننا هو الذي يسميه الفقهاء الخلاء. الحمام في زمانهم أماكن يكون فيها أحواض كبيرة وفيها مياه، وهذه الأحواض الكبيرة التي فيها مياه يكون تحتها يعني نار ونحو ذلك تحمي هذا الماء، ولذلك سمي حماما لأن فيه تحميم للماء ويكون الماء حميما أي حارا، ولذلك سمي حماما. وكانوا يستخدمونه قديما قديما، ما هو مثلنا، كل واحد ما شاء الله في دورة المياه عنده سخانة، لا، فالمياه باردة، ففي الشتاء يذهبون إلى هذه الحمامات ويغتسلون فيها. وكذلك إذا أراد أن يغتسل من أجل النظافة فالماء الحار هو الذي يزيل الوسخ، فيذهب ويغتسل في هذه الحمامات. وهي موجودة في بعض الأماكن إلى يومنا هذا. هذه الحمامات الصلاة فيها أيضا لا تصح وباطلة. وأعطاني إبل. أعطان جمع عطان، وهو المكان الذي تقيم فيه الإبل وتأوي إليه وتبيت فيه. المكان الذي تبيت فيه وتأوي إليه هذا هو عطن الإبل، وجمعها أعطان، لا تصح الصلاة فيها. والمجزرة. المجزرة هي إيش؟ مكان الذبح، ذبح البقر أو الغنم أو الإبل، لا تصح الصلاة فيها. والمزبلة. المزبلة هو المكان الموجود في البلد لجمع زبل الناس. وقارعة الطريق أيضا، وهذه مهمة جدا يغفل عنها كثير من الناس، هذه قد تكون هي من أهم المسائل. قارعة الطريق لأنها تتكرر يوميا. قارعة الطريق، يأتي بعض الناس ويصلون في الشارع أو يصلون في الرصيف، حتى الرصيف يعتبر قارع الطريق لأن الشارع طريق السيارات والرصيف طريق المشاة، كله طريق. طيب، فلا تصح الصلاة في الطرق عندنا في المذهب، وهذا يتوسع فيه كثير من الناس، وتأتي بعض الناس يفرشون سجادة ويصلون. عندنا في المذهب هذه الصلاة باطلة، يصلون في الدكان أو في المحل أفضل من أن يصلوا في الشارع، يصلون في البيت أفضل من أن يصلوا في الشارع. وقارعة الطريق، لكن المقصود بالطريق يعني ما سمي طريقا عند الناس، لكن المكان الذي يوصل إلى بيوت قليلة ونحو ذلك هذا لا يسمى طريقا، هذا أشبه بالصحراء. الطريق الذي يعني يوصل إلى بيت بيتين هذا يعني الذي لا يسلك كثيرا، ولذلك إيش ما قالوا وطريق. الفقهاء عندهم دقة في العبارات، قال وقارعة طريق، ما قال وطريق، قال وقارعة. قارعة أي تقرعه الأقدام كثيرا. أما الطريق الذي ما تمشي فيه السيارة إلا ثلاث مرات في اليوم أو خمس مرات في اليوم، هذا هذا هذا أشبه بالصحراء. طيب، وهذا مهم. طيب، يستثنى من ذلك في مسألة الصلاة في قارعة الطريق، يستثنى من ذلك صلاة الجمعة. الحمد لله، زين، الحمد لله أنه أن نصلي في صلاة في صلاة الجمعة في الطريق، والعيد والجنازة. ليش؟ لأنه الآن كثير من الجوامع، الجوامع تكون ضيقة، فالناس يصلون إيش في الطرق، ولهذا تخفيف. فيجوز أن الإنسان يصلي في الطريق في صلاة الجمعة وصلاة العيد وصلاة الجنازة ونحو ذلك من الصلوات، كذلك الاستسقاء والكسوف، إذا كان المسجد ضيقا. واضح؟ أما غير ذلك من الصلوات فبعض الناس يتساهل. بعض الناس مثلا في صلاة التراويح يصلي خلف إمام، ويكون هذا الإمام الناس يصلون خلفه بكثرة، ويأتون الناس يصلون في الطرقات. ظاهر كلام المذهب أن الصلاة ما تصح، يذهب إلى مسجد آخر أو يصلي داخل المسجد. قال: ولا في أسطحتها، أي سطح المقبرة وسطح الخلاء وسطح الحمام وسطح أعطان الإبل وسطح المجزرة والمزبلة، وكذلك قارعة الطريق. لو وضع مثلا جدار أو مثلا بناء أو نحو ذلك، وتحته طريق أو مقبرة أو قارعة الطريق أو مجزرة ونحو ذلك، كذلك السطح له حكم القرار، إلا إذا كان السطح بني أساسا لمنفعة أخرى غير منفعة الذي تحته. واضح؟ بحيث أنه بنينا مثلا إنسان عنده بيت، بنى دورة مياه تحت وغرفة فوق. واضح؟ بنى دورة مياه تحت وغرفة فوق، يجوز يصلي في الغرفة التي فوق؟ نعم يجوز، لأن أصلا بنيت بناء مستقلا ليس له علاقة بدورة المياه التي تحت. لكن لو بنى دورة مياه ثم جاء وصلى في السطح ولم يضع في هذا السطح غرفة أو كذا، هذا يدخل في المسألة. طيب، والكلام في المسألة طويل، لكن هذا خلاصة الكلام. قال: ولا تصح بلا عذر. إيش معنى بلا عذر؟ أي كأن يحبس فيها. إنسان حبس في المجزرة أو حبس في الخلاء أو في الحمام ولم يستطع الخروج، يجوز أن يصلي في هذا المكان. واضح؟ إذا حبس ولم يستطع أن يخرج يجوز أن يصلي في هذا المكان، وليس من العذر خوف خروج الوقت. لو كان إنسان في وسط المقبرة والشمس قد تغرب أو الشمس قد تطلع وهو ما صلى الفجر، يجب عليه أن يخرج ويصلي الفجر حتى لو خرج الوقت. وهذه المسألة من المفردات. طيب، المذاهب الثلاثة لا يبطلون الصلاة في هذه المواطن السبعة. طيب، قال رحمه الله: الخامس، أي من شروط الصلاة، استقبال القبلة. ولا تصح بدونه، أي بدون الاستقبال، إلا لعاجز ومتنفل في سفر مباح. فيجب على الإنسان أن يستقبل القبلة في الصلاة إلا للعاجز. إنسان ربط لجهة لغير القبلة، يجوز أن يصلي لغير القبلة وصلاته صحيحة. وكذلك يستثنى من ذلك المتنفل في سفر مباح. هذه ثلاثة قيود: أن يكون متنفلا، وأن يكون مسافرا، وأن يكون السفر مباحا. فيجوز للإنسان أن يصلي لغير القبلة وهو مسافر. إنسان خرج من مكة وهو راجع للمدينة، فيجوز أنه يصلي وهو متوجه للمدينة مع أن الكعبة خلفه. لكن بهذه القيود الثلاثة، أن يكون متنفلا، فإذا حضرت صلاة العشاء ينزل ويستقبل القبلة ويصلي العشاء للقبلة، وأن يكون مسافرا. أما غير المسافر فلا بد أن يستقبل القبلة، يعني ما يأتي إنسان ويركب الحافلة التي تذهب بكم للحرم ويقول نحن أخذنا أنه في النافلة يجوز أن يصلي في على الراحلة. هذا في السفر، أنت الآن مقيم، ما يأتي إنسان ونراه يصلي في الباص وهو ذاهب للحرم ولا هو راجع. لا، لا بد أن يكون مسافرا ولا بد أن يكون السفر مباحا. طيب، ثم قال وفرض قريب، أي فرض القريب من القبلة إصابة عينها. الإنسان القريب من القبلة لابد أن يصيب عين القبلة. في قلم سبورة؟ في؟ الإنسان القريب من القبلة لابد أن يصيب العين بحيث أنه تريدون هنا ولا هناك؟ هذه الكعبة. طيب، فإذا جاء إنسان ووقف هنا هذا الصلاة لا تصح، لأن جانبه الأيمن مستقبل فيه للقبلة، لكن جانبه الأيسر غير مستقبل، فهذا لابد أن يقف. كيف يقف؟ هكذا، بحيث أن جميع الجسم يكون إيش؟ مستقبل للقبلة. ولذلك الصفوف عند الكعبة مستديرة. طيب، وفرض قريب منها إصابة عينها، لابد أن يصيب العين، لأنه لا يشق عليه أن يصيب عين الكعبة. أما البعيد قال وبعيد جهتها أو جهتها، يجوز الوجهان، فالبعيد يستقبل الجهة، فمن كانت قبلته نحو الغرب فيستقبل الغرب، ومن كانت قبلته جهة الجنوب فيستقبل الجنوب، ويتسامح في ذلك. فلو تيامن تيامنا يسيرا أو تياسر تياسرا يسيرا وقليلا لا بأس بذلك. ويعمل وجوبا بخبر ثقة بيقين. فالإنسان الذي لا يدري أين القبلة فإنه يجب عليه أن يأخذ بخبر الثقة، والثقة هنا المقصود به العدل، إذا كان متيقنا. أما إذا كان شاكا، يعني يأتيك إنسان ثقة ويقول لك القبلة أمامك لكن أظن أنا يعني غير متأكد، لا يجب عليك أن تأخذ بكلامه. متى يجب عليك أن تأخذ كلامه؟ إذا كان ثقة عدلا وكان كلامه عن يقين. وكذلك يجب العمل بمحاريب المسلمين. إنسان دخل قرية ووجد محاريب المساجد متوجهة إلى جهة معينة، فيجب أن يعمل بها ولا يجتهد. وإن اشتبهت في السفر، أي اشتبهت القبلة في السفر، اجتهد عارف بأدلتها، بحيث أنه ينظر إلى الشمس والنجوم والقمر ونحو ذلك، بحيث أنه يستطيع يعرف أين الشمال، وإذا عرف أين الشمال وأين الشرق والغرب عرف جهة القبلة. فالمجتهد، المقصود بالمجتهد ما هو المجتهد فقها، المقصود مجتهد في معرفة القبلة، مجتهد في الاتجاهات ومعرفة الأماكن ونحو ذلك والجهات. اجتهد عارف بأدلتها وقلد غيره. إيش معنى وقلد غيره؟ أي وقلد غير المجتهد. فالذي لا يعرف الاجتهاد ولا يعرف أدلة القبلة فإنه يقلد من؟ يقلد المجتهد. إنسان ما يدري وين القبلة، ولا يعرف الجهات، نشرح له نقول هذا انظر هذه هذا النجم هو نجم الشمال وهذا يشير إلى الغرب وهذا الشرق وكذا. ثم بعد ساعتين أين الشمال يا أبا فلان؟ الشمال هون الشمال. هذا لا يعرف أدلة القبلة، فالواجب عليه ماذا يصنع؟ يقلد المجتهد. قال وقلد غيره وإن صلى بلا أحدهما، بلا أحد إيش؟ يعني صلى بلا اجتهاد ولا تقليد، يعني جاء إنسان كان مجتهدا ولم يجتهد، يعني يعرف أدلة القبلة وصلى هكذا، أو كان إنسان ما يعرف أدلة القبلة ولم يقلد، فإن صلى بلا أحدهما مع القدرة قضى مطلقا. إيش معنى مطلقا؟ أي سواء كان أصاب أم أخطأ، يعني حتى لو أصاب القبلة في حقيقة الأمر يعيد. هذا إذا كان قادرا على الاجتهاد أو قادرا على التقليد. أما الإنسان الذي قد سافر وحده وهو لا يعرف أدلة القبلة فهو ما يستطيع يجتهد وما يستطيع يقلد، يقلد من؟ فهذا يصلي إلى أي جهة وصلاته صحيحة، واضح؟ لأنه غير قادر. واضح عبارة المصنف؟ فعبارة المصنف في شخص كان يستطيع الاجتهاد أو يستطيع التقليد وصلى بلا اجتهاد ولا تقليد، فهذا الذي تكون صلاته باطلة ويعيد. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى الشرط السادس، فقال رحمه الله السادس النية، فيجب تعيين معينة. الصلوات قد تكون هناك صلوات معينة وصلوات غير معينة. الصلوات المعينة مثل الظهر أو العصر أو المغرب أو إيش، وأيضا غير الصلوات الخمس الجمعة وأيضا والعيد وأيضا وأيضا الوتر، راتبة الظهر، راتبة المغرب، راتبة العشاء، هذه كلها معينة، فهذه لا تصح لا تصح الصلاة كونها ظهرا أو مغربا أو وترا أو راتبة مغرب إلا إذا نواها بأنها ظهر أو عصر أو مغرب أو راتبة عشاء أو وتر. أما إذا جاء إنسان ونوى الصلاة ولم يعين فماذا تكون صلاته؟ تكون نفلا مطلقا، تكون نافلة. ولذلك قال يجب تعيين معينة. فعندنا الصلاة المعينة لابد أن ينوي أمرين، ينوي الصلاة وينوي أنها الظهر أو أنها المغرب أو أنها الوتر. قال وسن مقارنتها لتكبيرة إحرام، يسن أن تكون النية مع إيش؟ مع تكبيرة الإحرام، ولا يضر تقديمها عليها بيسير، فلا يضر أنه ينوي قبل الصلاة بيسير ثم يغفل عن النية ويكبر وهو غافل مع أنه قد نوى قبلها بيسير، هذا معنى الكلام لا يضر ذلك. أما إذا نوى قبل وقت كثير ثم غفل وكبر وهو غافل عن نية الصلاة أو عن نية، هو نادر أن يكون غافلا عن نية الصلاة وقد كبر، لكن قد يكون غافلا عن التعيين وقد نوى قبل مدة طويلة، فهذا لا تصح صلاته على أنها معينة. طيب قال وشرط نية إمامة وإتمام، فالإمام ينوي الإمامة والمأموم ينوي ماذا؟ ينوي الإتمام. فالإمام ينوي ثلاثة أشياء، ينوي الصلاة وينوي التعيين وينوي ماذا؟ وينوي الإمامة. وكذلك المأموم ينوي ثلاثة أشياء والثالث ينوي ماذا؟ ينوي الإتمام. ولمؤتم من أن يجوز للمؤتم المأموم انفراد لعذر، إنسان مأموم يصلي مأموما وأصابه عذر، والضابط في العذر هنا الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة، أي عذر مسقط للجمعة والجماعة إذا عرض للمصلي أثناء الصلاة يجوز له أن ينفرد. ومن الأعذار أن مثلا أن يخاف على ماله أو يخاف على بدنه، أو مثلا أن يكون حاقنا يحتاج لدورة المياه ويقضي حاجته ولا يستطيع أن يصلي مع وجود البول، فهذا يجوز له أن ينفرد عن الإمام ويصلي منفردا ويسلم ويخرج. أما إذا كان لغير عذر فإن الصلاة تبطل. قال وتبطل صلاته أي المأموم، وتبطل صلاته ببطلان صلاة إمامه، فإذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة من خلفه. وعندنا في المذهب لا يصح الاستخلاف في هذه الصورة، يعني إذا بطلت صلاة الإمام لا يجوز له أن يأتي ويستخلف شخصا آخر. متى يجوز له أن يستخلف؟ قبل أن يحدث. يعني إنسان جاءه الحدث ثم جاء وقدم رجلا وأما الناس ثم خرج الإمام وأحدث خارج الصلاة، فهذا صلاة، فصلاة الناس لا صحيحة. لكن إذا بطلت صلاة الإمام أو فسدت أو انتقض وضوءه أو نحو ذلك بطلت صلاة الجميع، فلا بد أن يكون الاستخلاف متى؟ قبل بطلان الصلاة. إذا بطلت الصلاة قبل الاستخلاف لا ينفع الاستخلاف بعد ذلك. ولذلك قال تبطل صلاته ببطلان صلاة إمامه لا عكسه. فإذا بطلت صلاة المأموم لا تبطل صلاة الإمام. طبعا إذا كان المأمومون كثر هذا واضح، يعني إذا كان المأمومون 100 وبطلت صلاة واحد من المأمومين هذا واضح أن صلاة الإمام صحيحة وصلاة المأمومين صحيحة. لكن الإشكال متى؟ إذا كان المأموم واحدا، إذا كان المأموم واحدا صلاة وبطلت صلاة المأموم فصلاة الإمام صحيحة بشرط أنه يغير نيته من نية الإمامة إلى نية الانفراد. ولذلك قال لا عكسه إن نوى إمام الانفراد، لا عكسه أي بطلت صلاة المأموم إن نوى إمام الانفراد. وبذلك ننتهي من شروط الصلاة وندخل في باب صفة الصلاة. وهذا الباب يا مشايخ هو من أهم أبواب الفقه، هذا الباب من أهم أبواب الفقه، باب صفة الصلاة. فالعبادات هو يعني أبواب العبادات أهم أبواب الفقه، وكتاب الصلاة أهم كتاب من كتب العبادات، وباب صفة الصلاة يعني هو من أهم أبواب الصلاة وهو أهم باب في الفقه. لأن الإنسان إذا عرفه وطبقه كما ذكروا هنا فإنها بإذن الله تكون صلاته صحيحة وتكون على أحسن وجه. وكما جاء في الحديث إذا صلحت صلح سائر العمل وإذا فسدت فسد سائر عمله. قال رحمه الله باب صفة الصلاة يسن خروجه إليها متطهرا بسكينة. فيسن أنه يخرج من بيته وهو متوضئ، بخلاف الذي يخرج ويتوضأ مثلا عند المسجد. لا، السنة أنه يخرج من بيته متوضئا متطهرا بسكينة ووقار. السكينة الطمأنينة والتأني في الحركات واجتناب العبث، هذا معنى السكينة، الطمأنينة والتأني في الحركات واجتناب العبث. والوقار الرزانة وخفض الصوت وغض البصر وعدم الالتفات. والوقار الرزانة وخفض الصوت وغض البصر وعدم الالتفات. قال يسن خروجه إليها متطهرا بسكينة ووقار مع قول ما ورد، بحيث أنه يقول الوارد في طريقه للمسجد. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا إلى آخره. وفي عصبي وفي عظمي ودمي. موجود الحديث في حصن المسلم وموجود في كشاف القناع من كتب الحنابلة. فهذا هو الوارد. وقيام إمام فغير مقيم إليها عند قول مقيم قد قامت الصلاة. فيقوم الإمام إذا كان في المسجد وغير المقيم. أما المقيم فالسنة أنه أن يقيم وهو قائم، فهو أصلا قائم. لكن الإمام وغير المقيم يعني المأمومون غير المقيم، هؤلاء متى يقومون؟ قال وقيام إمام فغير مقيم إليها أي إلى الصلاة عند قول المقيم قد قامت الصلاة. فيسن أنه يقوم عند قوله قد قامت الصلاة، لكن هذا بشرط إذا كان الإمام موجودا في المسجد ويراه الناس. أما إذا كان الإمام في غرفة فلا يقوم الناس إلا بعد ما يرونه. مثال: نحن الآن في المسجد وجالسين في المسجد والإمام في الغرفة. جاء الإمام ودخل وقال قال المؤذن أقم الصلاة، فمتى نقوم؟ عند قوله قد قامت الصلاة، لأننا نرى الإمام. لكن مثال آخر: جاء المؤذن وأقام الصلاة والإمام في غرفة في المسجد، وقال المقيم قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر، ولم يخرج الإمام. ثم لما قال لا إله إلا الله جاء الإمام وخرج، متى نخرج؟ متى نقوم؟ إذا خرج الإمام ورأيناه. وهذه مشايخ جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم عند قول المقيم قد قامت الصلاة في حديث ابن أبي أوفى، وهو حديث ضعيف. لكن جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا قال المقيم قد قامت الصلاة نهض وقام. وجاء عن الحسين بن علي رضي الله عنهما أنه كان إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة أنه كان يقوم عند قوله قد قامت الصلاة. ويقول الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله: ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة فيتعين اتباعه. ايش رايكم؟ خلاص افعلوه من اليوم. المشكلة ان بعض الناس اذا فعل هذا يجي بعض الناس وينكر عليه، يقول ترى الحديث ضعيف. هو ما هو حديث فقط، عندنا حديث وعندنا اثران عن الصحابة. طيب، ويقول ابن المنذر رحمه الله: وعمل أهل مكة والمدينة على هذا، أنهم كانوا يقومون عند قول المقيم قد قامت الصلاة. وأما قولهم أنك ما تقوم إلا إذا خرج الإمام لقوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني، فجمعوا بين هذه الآثار وقالوا بهذا القول. ثم قال رحمه الله تعالى: فيقول. الآن انتقل إلى الكلام عن صفة الصلاة، والآن يتكلم عن الركعة الأولى وصفة الركعة الأولى. فقال: فيقول الله أكبر وهو قائم في فرض. فإذا كان يصلي فرضا لابد أن يكبر وهو قائم. أما إذا كبر في فرض وهو جالس أو وهو راكع، وهذا يخطئ فيه كثير. بعض الناس يأتي والإمام راكع ويريد أن يدرك الركعة، فيأتي ويقول الله أكبر، انقلبت نفلا صلاته. صلاته ما صحت فرضا لأنه لم يكبر قائما، فلا بد أن يكبر ويقول الله أكبر وهو قائم في الفرض. أما في النافلة أصلا يجوز أن يصلي جالسا. قال فيقول الله أكبر وهو قائم في فرض رافعا يديه إلى حذو منكبيه، لأنه جاء في بعض الأحاديث أنه يرفع إلى صدره، وجاء في بعض الأحاديث أنه يرفع إلى أذنيه، وجاء في كثير من الأحاديث أنه يرفع إلى حذو منكبيه. الإمام أحمد أخذ بذلك أنه يرفع إلى حذو منكبيه، هذان المنكبان. والإمام أحمد طريقته في صفة الصلاة هو الآخذ بأكثر الأحاديث، ولذلك الإمام أحمد لو جاء حديث حتى لو كان يعني حتى لو كان يصححه لا يأخذ به إذا لم يروي هذا أكثر الصحابة أو يعني جملة كبيرة من الصحابة. ولذلك الإمام أحمد لم يقل بجلسة الاستراحة، ولذلك الإمام أحمد ما قال في بعض تأتينا بعض المسائل ما قال بها الإمام أحمد مع وجود أحاديث فيها، لأن الإمام أحمد طريقته أن ينظر إلى الأغلب الأعمى. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كل يوم أمام الصحابة 5 مرات، فإذا ما روى هذا إلا صحابي واحد أو صحابيان، الإمام أحمد لا يجعل هذه الصفة هي الصفة المستحبة، يجعله مباحا جائزا لا بأس به، لكن لا يجعله مستحبا. وهذا يأتينا أمثلة لذلك إن شاء الله. طيب يرفع إلى حذو منكبيه، طيب كيف يكبر وكيف يرفع؟ كيف كذا الله أكبر؟ من يمثل لنا؟ ترى لن يعرف كيف يكبر تكبيرة الإحرام وأنتم حنابلة، سننقلكم إلى قاعة المالكية، ما ينفع، لابد أن تكبروا تكبيرة الإحرام، هذا أهم شيء. ها سعيد كيف؟ قم وأرنا كيف. أكبر تكون عند، طيب في أحد ثاني؟ في ثلاثة نريد المذهب. هو في كثير في أحد المشايخ حنبلي، فجاءه بعض الطلاب وقالوا له نحن حنابلة، قال أنتم حنابلة؟ قالوا نعم. قال طيب سأسألكم سؤالا، إن نجحتم فأنتم حنابلة، وإن لم تنجحوا فأنتم تدعون. فقالوا يلا نسأل الله السلامة، اسأل. فقال كبروا تكبيرة الإحرام على المذهب. هذا أهم، هذا يعني الصلاة هي أهم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأهم ركن في الصلاة كبيرة الإحرام. إذا ما عرفت أن تطبقها في المذهب فلست حنبلي. فالحمد لله نجحوا في الاختبار. طيب تكبيرة الإحرام تكون هكذا، يبدأ بالنطق عند بدء الرفع، وينتهي الرفع عند انتهاء النطق، هكذا الله أكبر، ثم يرسل يديه بلا نطق، يكون النطق عند ماذا؟ عند الرفع. طيب وفي صور أخرى، لكن الإمام أحمد اختار هذا لأن هذا هو أغلب روايات الأحاديث على هذا، فيقول الله أكبر. طيب هذه الصفة المستحبة. قال ثم يقبض بيمناه كوع يسراه، هكذا يقبض بيمناه كوع يسراه، هذا كوع اليسرى. طيب ويجعلهما تحت سرته، ويكون الوضع تحت السرة لا فوقها، وينظر مسجده، أي ينظر إلى موضع سجوده في كل الصلاة، في كل صلاته من أولها إلى آخرها، وهو ينظر إلى موضع السجود. ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك أي قدرك أي تعالى قدرك ولا إله غيرك. والإمام أحمد اختار هذا الدعاء وهذا يسمى دعاء إيش؟ دعاء الاستفتاح. فأول ما يكبر تكبيرة الإحرام يقول هذا الدعاء ثم يستعيذ فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يبسمل فيقول بسم الله الرحمن الرحيم. سرا الاستعاذة والبسملة وكذلك دعاء الاستفتاح كلها سرية، حتى في الصلاة الجهرية الإمام لا يجهر بها، لا يجهر لا بدعاء الاستفتاح ولا بالتعوذ ولا بالبسملة. ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية، لابد أن تكون الفاتحة مرتبة، فلو قدم بعض الآيات وأخر بعض فإن القراءة ما تصح بذلك. ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية، فلو قطعها بسكوت طويل فلا تصح القراءة، فلا بد أن تكون القراءة متوالية وفيها 11 تشديدة لا بد أن يأتي بها، ولذلك كل حروف الفاتحة لا بد من الإتيان بها. ولذلك سيأتينا بإذن الله أنه إذا أبدل حرفا إلى حرف آخر أو أدغم حرفا لا يدغم أو أنه ما أتى بالتشديد فإن القراءة ما تصح، فعلى هذا الصلاة ما تصح. وفيها 11 تشديدة: الحمد لله، اللام في لله، الحمد لله، ربي، الشد على الباء، ربي، رب العالمين، الرحمن في الراء، في راء الرحمن، الرحيم هذه الراء الأخرى، مالك يوم الدين، الدال في الدين، مالك يوم الدين، إياك، الياء في إياك، إياك نعبد وإياك نستعين، هذه الياء الثانية، اهدنا الصراط، الصاد، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين، اللام في الذين، أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، شدتان في الضاد واللام، الضالين، شدة عند الضاد وشدة عند اللام. فلماذا نبه على ذلك؟ أي لا بد من الإتيان بها، لأن الحرف المشدد حرفان، الحرف المشدد حرفان، فإذا لم يأتي بالتشديدة كأنه لم يأتي بحرف. وإذا فرغ قال آمين استحبابا، يعني هو الآن يا مشايخ لا يبين لكم ما هو الواجب وما هو المستحب، هو يذكر لك صفة الصلاة المستحبة. طيب، هو الآن يذكر لك صفة الصلاة المستحبة ودمج لك الواجب مع المستحب، ثم بعد ذلك سيبين لك ما هي الأركان وما هي الواجبات وما هي السنن. فالفاتحة واجبة وركن من أركان الصلاة وكذلك تكبيرة الإحرام، أما دعاء الاستفتاح والتعوذ والبسملة وقول آمين هذه كلها سنن. ثم إذا فرغ قال آمين يجهر بها إمام ومأموم، يجهر الإمام والمأموم بقول آمين معا. إيش معنى معا؟ أي أن الإمام والمأموم يقولان آمين في وقت واحد، وليس كما يقوله بعضهم من الفقهاء أنه يقول آمين المأموم بعدما يقول الإمام آمين، لا معا. ويجهر بها إمام ومأموم معا في جهرية، في الجهرية يجهر الإمام والمأموم، أما في غير الجهرية فلا. قال وغيرهما، أي غير إيش؟ غير الإمام وغير المأموم، وهو من؟ المنفرد. وغيرهما فيما يجهر فيه، إيش معنى فيما يجهر فيه؟ إذا جهر المنفرد، إنسان صلى المغرب منفردا وجهر فإنه إذا أراد أن يقول آمين فإنه يجهر بها، لكن إذا صلى المغرب منفردا ولم يجهر فإنه لا يجهر بآمين، فهو تبع لجهره. قال: أما حكم جهر المنفرد سيأتينا بعد قليل، هل يسن له أن يجهر أم لا؟ قال: ويسن جهر إمام. الآن بين لكم حكم الجهر وحكم السر في بالنسبة للإمام والمأموم والمنفرد. فقال: أما الإمام فيسن له الجهر في حالات ويسن له السر في صلوات أخرى. فقالوا: يسن جهر إمام بقراءة صبح، أي في صلاة الفجر يجهر، والجمعة أيضا، والعيد، والكسوف، والاستسقاء، وأولي مغرب وعشاء، فيجهر في هذه المواطن يجهر الإمام، يسن له الجهر. أما في غير ذلك فإنه يسر، مثل الظهر، العصر، كذلك الركعة الثالثة، والركعة الثالثة، الركعة الثالثة في المغرب، والركعة الثالثة والرابعة في العشاء، فإنه يسر. قال: أو يكره لمأموم، فالمأموم يكره له الجهر. قال: ويخير منفرد ونحوه، فالمنفرد يخير، يخير في أي صلاة يا مشايخ؟ في الجهرية، ولا يخير في الظهر. يعني ما يأتي المنفرد ويقول: أنا سأجهر في صلاة الظهر، نقول لا، لأنه أصلا الإمام لا يسن له الجهر، فأنت من باب أولى لا يسن لك الجهر. لكن إذا أراد المنفرد أن يصلي المغرب أو الفجر أو العشاء، نقول: أنت مخير بين الجهر وبين السر. قال: ويخير منفرد ونحوه. من هو نحو المنفرد؟ نعم، المسبوق. المسبوق إذا أراد أن، إذا قام ليقضي ما فاته. قال: ثم يقرأ بعدها سورة في الصبح من طوال المفصل. هذه السنية متعلقة بالجميع، للإمام والمأموم والمنفرد. طيب، ثم يقرأ بعدها سورة في الصبح من طوال المفصل. المفصل من سورة قاف إلى آخر القرآن إلى الناس، وطوال المفصل من قاف إلى عمة، إلى سورة النبأ. سورة النبأ ليست من الطوال، والمغرب من قصاره، والباقي من أوساطه. أوساط المفصل من سورة عمة إلى الضحى، والقصار من الضحى إلى الآخر. ففي الصبح يسن له أن يقرأ من طوال المفصل، كان يقرأ قاف في الركعة الأولى، والذاريات في الركعة الثانية، والمغرب من قصاره، فيقرأ مثلا في الأولى والضحى، ويقرأ في الثانية ألم نشرح، والباقي من أوساطه الظهر والعصر والعشاء، فيقرأ مثلا في الأولى عمة، وفي الركعة الثانية مثلا والشمس وضحاها أو الليل ونحو ذلك. وهذا يا مشايخ نعم. ثم يركع مكبرا رافعا يديه، ثم يركع وجوبا، هذا ركن من أركان الصلاة. طبعا مسألة قراءة السورة يا مشايخ وش حكمها؟ سنة، وتركها عندنا في المذهب مكروه. يعني من اقتصر على الفاتحة فقط صلاته صحيحة ما في إشكال، لكن يكره أن يقتصر على الفاتحة في الركعة الأولى والركعة الثانية. طيب، ثم يركع مكبرا رافعا يديه، يركع وجوبا، هذا ركن، مكبرا إيش حكمه؟ لا مكبرا أنتم حنابلة مكبرا وجوبا وهو واجب وليس ركنا يأتينا إن شاء الله رافعا يديه ما حكمه سنة سيفعل ثلاثة أشياء ركوع وتكبير وإيش ورفع لليدين فهو الآن بالنسبة لجسمه سيركع وبالنسبة للسان والنطق سيكبر واليدان سيرفعهما طيب كيف أنا الآن سألتكم عن تكبيرة الأحرام طيب وهذا هذا يعني أصعب منه يعني وأظن كثير من الحنابلة لا يطبقون ذلك إلا الذين يعني الذين تنبهوا لهذا جدا ويطبقون المذهب بحذافيره هذا سيفعل ثلاثة أشياء في وقت واحد وتبدأ في وقت واحد وتنتهي في وقت واحد ألا وهي البداية بالانتقال والبداية بالتكبير والبداية بالرفع من يصنعها هكذا الإنسان يصلي الآن هو الآن يصلي هكذا طيب الآن سيكبر ويرفع يديه ويركع في وقت واحد هكذا الله أكبر واضح وليس كما يفعله كثير من الناس يرفع ثم ينزل لا هذا قول موجود لكن ليس المذهب المذهب أنه هكذا يصنع ثم ترون ولا ما ترون عليك الله يا شيخ عمر هكذا الله أكبر يعني يرفع يديه أثناء الركوع وإذا وصل إلى هنا ينتهي من التكبير وينتهي من التكبير ينتهي من قول الله أكبر وتكون يداه حذو منكبيه ثم يضع ثم يرسل يديه إلى ركبتيه بدون نطق واضح طبقوها صلاة المغرب إن شاء الله هذه تحتاج إلى يعني واحد يتنبه خاصة من تعود على القول الثاني يحتاج إلى سنتين عشان يطبق هذا طيب يركع مكبرا رافعا يديه واضح يا مشايخ يعني لا يبدأ بالتكبير قبل الانتقال لا يقول الله وهو قائم ثم أكبر وهو راكع لا هذا ما يصح ولا يأتي ويكبر ثم إذا ركع قال الله أكبر لا يقول الله أكبر عند إيش عند الحركة والرفع رفع اليدين يكون أيضا عند الحركة متى يبدأ برفع يديه عند البدء من عند البدء بالانتقال والبدء بالتكبير وإذا وصل إلى موطن الركوع يكون انتهى من قول أكبر ويكون انتهى من رفع يديه ثم يركع مكبرا رافعا يديه ثم يضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع هكذا وليس هكذا كما يفعل كثير من الناس هذا خطأ طبعا هذا سنة لكن السنة هكذا أنه يفرج أصابعه وعندنا في الصلاة يا مشايخ من بداية التكبير إلى السلام الأصابع مضمومة إلا في الركوع إلا في الركوع الأصابع مفرجة طيب قيدوا هذا ثم يضعهما على ركبتي مفرجتي الأصابع ويسوي ظهره يكون ظهره مستويا كما جاء في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا سبحان ربي العظيم الأولى واجبة أما الثانية والثالثة سنة ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو أدنى الكمال أدنى الكمال الواجب واحدة وأدنى الكمال ثلاث أدنى الكمال ثلاث وأعلاه كم أعلاه بالنسبة للإمام عشر أعلاه بالنسبة للإمام عشر أما المأموم فهو تبع لإمامه والمنفرد العرف. طيب، ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو أدنى الكمال، ثم يرفع رأسه ويديه معه. ترى هذه نفس الشيء، خلاص فهمتوها، نفس الشيء. ثم يرفع يعني سيفعل ثلاثة أشياء في وقت واحد، يرفع رأسه ويديه معه. انظر، هو يريد أن يبين لك الصفة المستحبة أن يكون رفع الرأس ورفع اليدين في وقت واحد قائلا في نفس الوقت. كيف؟ هكذا. الآن هو الآن راكع، طيب هكذا يقول سمع الله لمن حمده، وليس هكذا كما يفعل كثير من الناس، وهو قول موجود يعني لا ينكر عليه، يقول سمع الله لمن حمده ثم يرفع. عندنا في المذهب لا، مع هذه الثلاثة مع بعض نفس الركوع لكن بالعكس، سمع الله لمن حمده، ينتقل ويرفع رأسه وينتقل ويرفع يديه ويقول سمع الله لمن حمده في وقت واحد، ثم يرفع رأسه ويديه معه قائلا سمع الله لمن حمده، وبعد انتصابه أي إذا استتم قائما قال ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. والإمام أحمد يرجح السماء على السماوات ونص على ذلك، فيقول ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، لعله رأى أن هذا هو أكثر الأحاديث على ذلك. هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للإمام وكذلك المنفرد. أما المأموم قال ومأموم ربنا ولك الحمد فقط، وفي بعض النسخ في رفعه. المأموم يا مشايخ لا يقول سمع الله لمن حمده، طيب فقط يقول ماذا؟ ربنا ولك الحمد. متى يقولها؟ عند الانتقال. يعني الآن الإمام له ذكران، ذكر عند الانتقال وهو سمع الله لمن حمده، وذكر بعد الانتصاب وهو ربنا ولك الحمد. وسمع الله لمن حمده واجب، وربنا ولك الحمد واجب بالنسبة للإمام والمنفرد. أما ملء السماء وملء الأرض إلى الآخر هذا إيش؟ سنة. أما المأموم له ذكر واحد وهو ربنا ولك الحمد عند الرفع. طيب إذا استتم قائما وانتصب قائما ماذا يقول؟ عندنا في المذهب يسكت، عندنا في المذهب لا يقول شيئا المأموم. طبعا هذا قول غير مشهور، لكن هذا هو المذهب، غير مشهور عند الناس، ولا هو مشهور في المذهب. المذهب أن المنفرد إذا استتم قائما يسكت، لا يوجد ذكر يعني عند الرفع. هناك رواية أخرى أنه يقول ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء، لكن المذهب المعتمد في المذهب أنه إيش؟ أنه لا يقول شيئا. وإن قال فلا بأس، لكن المستحب هو إيش؟ هو السكوت. قال ومأموم ربنا ولك الحمد فقط ثم يكبر. يكبر إيش؟ وجوبا ولا استحبابا ولا وجوبا؟ ثم يكبر ويسجد. يسجد إيش؟ وجوبا، ركن هذا. ويسجد على الأعضاء السبعة وهي القدمان الركبتان واليدان والجبهة والأنف، فيضع ركبتيه أولا ثم يديه ثم جبهته وأنفه، هذا هو الترتيب. يضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، وسن كونه على أطراف أصابعه. وسن كون إيش؟ كون السجود على أطراف أصابعه، أي أصابع إيش؟ أصابع القدم. طيب بحيث أنه لا يبسط القدمين هكذا، يجعل القدم هكذا، يفرش قدميه. طيب لا، يجعل القدمين يسجد على أطراف الأصابع. ومجافاة عضديه، يجافي عضديه عن جنبيه بشرط ما لم يؤذي جاره. إذا كان يصلي جماعة وكان بجانبه شخص، بشرط ألا يؤذي جاره، فإن كان هناك أذية لجاره فيحرم. ومجافاة عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وتفرقة ركبتيه وكذلك تفرقة قدميه، هذا كلها سنة، يسن التجافي في السجود. ويقول سبحان ربي الأعلى إيش، وجوبا والاستحبابا؟ وجوبا طبعا، الأولى واحدة. قال يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا وهو أدنى الكمال كما مر معنا في الركوع، سبحان ربي العظيم. فواحدة واجبة، الثانية والثالثة إيش؟ مستحبة. ثم يرفع وجوبا ويجلس أيضا وجوبا، مفترشا استحبابا. طبعا هذه كلها سيبينها المصنف إن شاء الله في الدرس القادم حينما يأتي وسيذكر لك الأركان والواجبات والسنن. ثم يرفع مكبرا ويجلس مفترشا. شلون الافتراش؟ أن ينصب اليمنى ويفترش اليسرى ويجلس عليها. واضحة؟ ولا تريدون أحد يقوم ويصنعها أمامكم؟ واضح؟ الافتراش واضح. طيب، ويجلس مفترشا ويقول ربي اغفر لي ثلاثا وهو أكمله، ولم يقل أدنى الكمال، فلا يستحب أن يزيد على ثلاث، بخلاف إيش؟ بخلاف السجود والركوع في سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى. في سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى إذا كان منفردا يستحب له أن يزيد، وإذا كان إماما لا بأس أن يزيد. أما رب اغفر لي فيقتصر على ثلاث وهو الكمال، فلا يستحب له أن يزيد على الثلاث. ويسجد الثانية كذلك، أي يسجد الثانية مثل الأولى، بحيث أنه يسجد أعضاء السبعة ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا، ويسن كونه على طرف أصابع مجافة عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وتفرقة ركبتيه. طيب، نأخذ بعض الأسئلة. الحمد لله في وقت. هاي شيخ عندك سؤال؟ كيف؟ طبعا باقي سنكمل الركعة الثانية، لكن ثلاث دقائق لأخذ بعض الأسئلة. أيوة. أحسنت، سؤال مهم جدا. إذا رفع رأسه من الركوع، لم يبين المصنف رحمه الله أين يضع يديه، ايش رأيكم؟ هذه مسألة قديمة فيها خلاف، يعني منذ زمن السلف وفي الزمن المعاصر. عموما عندنا في المذهب يخير، ولا يوجد مذهب يقول بهذا القول إلا الحنابلة. يعني عندنا في المذهب لا يوجد يعني صفة مستحبة، لك أن تضع يديك تحت السرة وتقبض، ولك أن ترسل. أنتم تعرفون المذاهب الثلاثة يقولون بماذا؟ بالإرسال. فإنه يرسل. وعندنا في المذهب لا يخير. وكثير من الفقهاء والمشايخ من المذاهب الأخرى لا يعرفون ذلك عن المذهب أحمد، ويظنون أنه قول لبعض المتأخرين أو نحو ذلك. لا، هذا موجود في المذهب، حتى أن بعض المشايخ من كان شيخا مالكيا كان ينكر جدا على القبض بعد الرفع، ويقول لم يقل به أحد من السلف. ثم قالوا له إن الحنابلة يقولون بذلك، فقال مستحيل الحنابلة يقولون بذلك، حتى جاءوا له بكتب الحنابلة ورأى أنهم يقولون بأنه يخير، فتعجب ومكث يسبح. لا، هذا موجود موجود. السؤال الثاني تفضل. ما في إشكال، الواجب واحدة، وإن زاد الثانية والثالثة هو الأفضل. كيف؟ يوجه الأصابع للقبلة، يوجه أصابع الرجلين للقبلة، هو يقصد أن يكون السجود على الأصابع، ما يكون على ظهر القدم، أو مثلا يسجد هكذا أو هكذا، لا، يكون السجود هذا المقصود، بحيث أنه ما يضع فقط أصبع الإبهام من القدم، أو مثلا يضع ظهر القدم، لا، المقصود أن يسجد على الأصابع. أيوة. نعم، يقولون يكبر تكبيرة الإحرام للقبلة، يكبر تكبيرة الإحرام للقبلة، ثم بعد ذلك لا إشكال. طيب نكمل يا مشايخ. قال رحمه الله الآن انتقل إلى الكلام عن الركعة الثانية، فقال ثم ينهض مكبرا، ثم ينهض من السجود إلى الركعة الثانية مكبرا، بحيث يقول إيش؟ الله أكبر. ينهض وجوبا ويكبر أيضا وجوبا، معتمدا على ركبتيه بيديه، بحيث أنه لا يقوم على لا يضع يديه على الأرض. طيب، يعني لا، يعني يفصل ركبتيه عن الأرض ويداه على الأرض ثم يعتمد على الأرض بيديه، لا، يعتمد على ماذا؟ على ركبتيه، يجعل يديه على ركبتيه ويقوم معتمدا على ركبتيه بيديه، فإن شق فبالأرض. يعني يجوز إذا كان يشق عليه كأن يكون في رجله ألم، أو كان كبيرا في السن أو نحو ذلك، فيجوز أن يعتمد على الأرض، فإن شق فبالأرض، فيأتي بمثلها. إيش معنى فيأتي بمثلها؟ أي مثل الركعة الأولى، إلا في أربعة أشياء، إلا في أربعة أشياء. قال فإن شق فبالأرض فيأتي بمثلها. بين هنا أنه لا يجلس جلسة الاستراحة، يفهم من كلامه أنه لا يجلس جلسة استراحة، فنحن لا نستحبها، لكن هي تباح لمن احتاج إليها. وكذلك لا يرفع، لا، هذه ستأتينا في مسألة الرفع في الركعة الثالثة. فإن شق فبالأرض، طيب، فيأتي بمثلها غير النية والتحريم والاستفتاح والتعوذ، أربعة أشياء لا يأتي بها. ما هي النية؟ مقصود النية أنه لا يجدد نية جديدة. طيب إيش نستفيد من هذا؟ في فائدة، هو في الحقيقة في فائدة، بحيث لو أن إنسانا صلى وقام للركعة الثانية وقد غفل عن الصلاة، مثلا إنسان قد يصلي ويكبر ويسلم من الصلاة ثم يكتشف أنه قد صلى ويقول سبحان الله أنا ما شعرت، كان يفكر بموضوع آخر، اختبار ولا زواج ولا مكافأة، يعني صلى 4 ركعات. هو الواجب هو أن ينوي متى؟ أن ينوي عند بداية الصلاة. بعد ذلك يعني عندنا مشايخ مصطلحان لابد أن تعرفوها. المصطلح الأول استصحاب النية واستصحاب حكم النية. استصحاب النية إنسان يأتي ويتوضأ ويستشعر حينما يغسل يديه أنه يتوضأ، ويستشعر حينما يمسح رأسه أنه يمسح رأسه للوضوء، ويغسل قدميه على أنه يغسل قدميه من أجل الوضوء. هذا هو أفضل الرتب، هذا هو الأفضل. إنسان آخر نوى منذ البداية ثم انتهى من الوضوء، ثم لما غسل قدميه قال سبحان الله أنا غسلت يدي، قال نعم غسلت يدي، رأى يديه رطبة ويرى رأسه رطبا، يقول سبحان الله أنا لا أدري كيف توضأت. هذا يحصل لكثير من الناس خاصة إذا كان يفكر في أمور أخرى. فهذا وضوءه صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. هذا استصحب حكم النية ولم يستصحب ولم يتذكر النية حين الوضوء، هذا ما في إشكال. كذلك هنا لا نشترط أنه يجدد النية وأنه يتذكر أنه يصلي أو نحو ذلك. لو انتهى من الصلاة ثم قال أنا لا أدري كيف انتهيت من الصلاة وقد نوى، صلاته صحيحة. قال غير النية والتحريمة، فلا يكبر تكبيرة إحرام جديدة، لا يكبر فقط تكبيرة انتقال. طيب، لأن تكبيرة الإحرام لها أحكام بحيث أنه يكبر وهو قائم، هنا لا يكبر حال الانتقال. والاستفتاح فإنه لا يقول دعاء الاستفتاح، والتعوذ أيضا لا يتعوذ. فعندنا في المذهب يكفي التعوذ الأول. قال إن كان تعوذ، إن كان قد تعوذ في الركعة الأولى فإنه لا يتعوذ في الركعة الثانية. أما إذا كان قد نسي التعوذ في الركعة الأولى فإنه يتعوذ في الركعة الثانية. فعندنا يا مشايخ 3 أشياء: استفتاح وتعوذ وبسملة. الاستفتاح لا يكون إلا في الركعة الأولى، حتى لو نساه، حتى لو نسي الاستفتاح لا يأتي به في الركعة الثانية ولا الثالثة. أما التعوذ ففي الركعة الأولى، وإن نسي يأتي به في الركعة الثانية. أما البسملة ففي كل ركعة، بل في كل سورة، يعني إذا قرأ الفاتحة يبسمل، وإذا قرأ سورة أخرى أيضا يبسمل. ثم قال رحمه الله والتعوذ إن كان تعوذ، ثم إذا انتهى من الركعة الثانية قال ثم يجلس مفترشا، يجلس أيضا مفترشا مثل جلسة الجلسة التي بين السجدتين. قال ثم يجلس مفترشا، يجلس وجوبا، مفترشا استحبابا. وسن وضع يديه على فخذيه لا على ركبتيه. بعض الفقهاء يقولون يضع يديه على ركبتيه، لا، يضع يديه على فخذيه. وسن وضع يديه على فخذيه وقبض الخنصر والبنصر من يمناه. يقبض الخنصر والبنصر من اليمنى، وتحليق إبهامها مع الوسطى، هكذا يحلق الإبهام مع الوسطى هكذا كحلقة الحديد. وإشارته بسبابتها في تشهد ودعاء عند ذكر الله مطلقا، بحيث أنه يجعل أصبع السبابة على فخذه، فإذا تلفظ بلفظ الجلالة الله رفع كما قال، بحيث أنه هكذا يقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا أو أشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد إلى آخره. ثم يقول اللهم ارحمني، اللهم اغفر لي، اللهم إني أسألك الفردوس، وهكذا عند لفظ الجلالة. واضح؟ هذا هو المذهب. قال: وسن وضع يدي على فخذيه وقبض الخنصر والبنصر من يمناه، وتحليق إبهامها مع الوسطى، وإشارته بسبابتها في تشهد ودعاء عند ذكر الله مطلقا. إيش معنى مطلقا؟ أي في الصلاة وخارج الصلاة. إنسان خارج الصلاة وأراد أن يدعو، فيستحب له أن يرفع يديه ويدعو، لكن لو ما رفع يديه له سنة أخرى، وهي ماذا؟ أنه يرفع الأصبع عند ذكر الله. وكذلك الخطيب، كما أن الخطيب لا يسن له أن يرفع يديه عند في الخطبة إلا في الاستسقاء، فإذا جاء الدعاء فإنه يرفع أصبعه. ولذلك قال مطلقا، أي في الصلاة وخارج الصلاة، حتى خارج الخطبة لو أردت أنك تدعو وما أردت أنك ترفع يديك، تقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، ونحو ذلك. قال: وبسط اليسرى. قال: في تشهد ودعاء. في التشهد يعني التحيات لله إلى آخره، والدعاء، الدعاء يدخل فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه الدعاء الذي بعد الصلاة. قال رحمه الله: وبسط اليسرى. كيف البسط اليسرى؟ اليسرى تكون مبسوطة على الفخذ، وتكون مضمومة الأصابع، كما بينت لكم أنه من أول الصلاة إلى آخرها الأصابع مضمومة إلا في الركوع. ولو كان ما يستطيع رفع أصبع اليمنى لا ينتقل الرفع إلى أصبع اليسرى، إذا كان مثلا فيها ألم أو مثلا فيها كسر أو نحو ذلك لا يرفع باليسرى، يسقط عنه، تسقط عنه السنية. فاليسرى تكون مبسوطة. في سؤال يا مشايخ؟ كيف؟ ايه، هل يرفع؟ لا ادري، الله اعلم، لكنهم يقولون يرفع عند ذكر الله، والمأموم والذي يستمع الخطوة سيقول آمين. هذا ما فيه لفظ الجلالة هنا، فالذي يظهر أنه ما يرفع، والله أعلم. لا، عندنا في المذهب ينظر إلى موضع السجود من أول الصلاة إلى آخرها. هناك وجه رجحه القاضي أبو يعلى رحمه الله، أنه عند التشهد ينظر إلى الأصبع، لأنه جاء في بعض الأحاديث. لا ينزل على ركبتيه، خلافا للمالكية، وهذا قول الجمهور أنه ينزل على ركبتيه ثم يديه. طيب، آخر سؤال. نعم، عند لفظ الجلالة إلى في التشهد والدعاء إلى أن يسلم، وليس المقصود أنه يرفع هكذا طوال الوقت كما يقوله الشافعية مثلا وغيرهم. لا، الشافعية يقولون أنه يرفع إلى السلام. لا، عندنا يرفع فقط عند لفظ الجلالة تحياته لله، ثم إذا وصل إلى الدعاء يقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، هكذا. واضح؟ طيب، أخذ سؤالك على انفراد، وفقكم الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.